أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان هي سورة مكية. نعم، افتتح الله عز وجل بالحروف المقطعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. تلك آيات الكتاب الحكيم، لماذا قال تلك ولم يقل هذه؟ بعيد من يأتي مثله يعني. مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه، علو المنزلة والرتبة، استخدام اسم الإشارة للبعيد لعلو المنزلة والرتبة. تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم بمعنى ماذا؟ بمعنى المحكم الذي لا نقص فيه ولا خطأ. نعم، هدى ورحمة للمحسنين. وهدى الحال، يعني آيات الكتاب والحكيم حال كونها هدى من كل ضلال، ورحمة للمحسنين في الدنيا والآخرة. لكن لمن؟ للمحسنين الذين تلقوا هذا القرآن وقبلوه، ليس الذين أعرضوا عنه. ثم ذكر صفتهم: أولئك المحسنون هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يؤمنون إيمانا جازما لا شك فيه. ثم قال عنهم: أولئك على هدى من ربهم، أولئك المتصفون بهذه الصفات على هدى حاصل لهم من ربهم، وأولئك هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة. هذا فيه دليل أن الإحسان سبب لنيل العلم والعمل الصالح، أن الله تعالى جعل القرآن، والقرآن هو أعظم العلم، جعله هدى لمن؟ للمحسنين. فكلما ازداد إحسان العبد زاد علمه. نعم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لماذا انتقل إلى الكلام على حال هؤلاء؟ بين أن الكتاب كتاب حكيم، والحكيم هو الذي لا ينطق بالسفه. بين هناك ماذا؟ ناس لم يكتفوا بالإعراض عن القرآن، بل عارضوه بالكلام السفيه، عارضوه بماذا؟ اشتغلوا بغيره. قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يشتري لهو الحديث، أي الحديث الباطل الملهي للقلوب، كالغناء مثلا والشعر الباطل. يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يعني غرضه الصد عن سبيل الله. معنى هذا أنه يعلم الحق ويريد أن يصد الناس عنه، لم يكتفي بضلاله، إنما أراد أن يضل غيره. ويتخذها هزوا، هل ترجع إلى ماذا؟ يتخذها له، هل ترجع إلى ماذا؟ سبيل. يتخذ سبيل الله هزوا، يسخر منها، يسخر من أهل الدين، يسخر من المسلمين، يسخر من أحكام الشريعة. ولم يكتفي بالكفر ولا بالصد عن سبيل الله، بل زاد على ذلك ماذا؟ السخرية، السخرية والاستهزاء. فالمناسب أن من سخر بشيء من الدين أن يذل، لذلك قال ماذا؟ ها؟ أولئك لهم عذاب مهين، مهين يذلهم ويغزيهم، لأنهم لما استهزأوا بالمسلمين قصدوا ماذا؟ قصدوا إذلالهم. نعم، قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال الكلبي: ومقاتل نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة، كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشا، ويقول: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة. رستم واسفنديار قائدا من قواد الفرس، فيستملحون حديثه، يعني يعجبهم حديثه، استملح الكلام أعجبهم، ويتركون استماع القرآن، فأنزل الله هذه الآية. إذا هذا النضر بن الحارث كان يأتي بماذا؟ يأتي بالقصص الباطلة ليحكيها لكفار مكة حتى يصدهم عن القرآن. وقال مجاهد، هذا تفسير آخر، يعني شراء القيان والمغنيين. القيان جمع قين، والقين هي المرأة التي تغني، والمغنيين. وجه الكلام على هذا التأويل: من يشتري ذات لهو أو ذا لهو الحديث. فيشتري لهو الحديث يعني يشتري ذا اللهو. من هو ذو اللهو؟ من هو ذو اللهو؟ المغني، ذو صاحب، يعني صاحب اللهو. فلهو الحديث هو ماذا؟ المغني الذي يقول كلاما يلهي به الناس من الغناء وكذا. نعم، واضح هذا؟ وعن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام. لكن هذا ضعيف. وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزلان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسقط. فهمت؟ يعني الله يرسل شيطان على كتفيه يضربان بأرجلهما حتى ماذا يكون هو الذي يسقط. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكذب الزمارة. كذب الزمارة يعني ماذا؟ كذب المعازف، يعني الزمارة والمعازف، لكن حديث ضعيف أيضا. وعن عبد الله بن مسعود والحسن وابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا له الحديث والغناء والآية نزلت فيه. صح هذا عن ابن مسعود أنه قال إن له الحديث والغناء. وإذا تتلى عليه آياتنا، ومعنى قول يشتري له الحديث أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن. قال إبراهيم النخعي الغناء ينبت النفاق في القلب، وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف. ما معنى؟ يعني يخرجون إلى الطرق فيقطعون الدفوف من باب إنكار باليد. ها؟ وقيل الغناء رقية الزنا، الغناء يقود إلى الزنا ليضل عن سبيل الله بغير علم أن يفعله عن جهل. قال قتادة بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. يكفي ضلال أن يختار الباطل الغناء على الحق. ولذلك يعني يكفي أن تقول الذي يجادل في الغناء هل هو حرام أم حلال، يكفي أن تقول له ماذا لو يوم القيامة قيل لك ضع الغناء في ميزان الحق والباطل أين ستضعه؟ لا يستطيع أحد أن يقول ضع في ميزان الحق، لا يستطيع. ويتخذوها هزوا، يتخذوا آيات الله هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها أعرض عنها وشديد الكبر عن قبولها. إذا إعراضه بسبب ماذا؟ كبره. فكل متكبر لابد أن يعرض. كأن في أذنيه وقرا، يعني أنت تنادي شخص ولا يرد عليك، إما متكبر وإما كأنه أصم وقرا. وقرا يعني صمما، صمم لا يسمع يعني أصم. فبشره بعذاب أليم. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، وعد الله حقا، وعدهم الله وعدا حقا لا إخلاف فيه، هو العزيز الحكيم الذي له كمال الحكمة وكمال العزة سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق السماوات بغير عمد ترونها. لما ختم الآية السابقة بصفة العزة والحكمة ناسب أن يذكر ماذا؟ ثمار العزة والحكمة. السماوات والأرض، خلق السماوات يعني خلق السماوات بغير عمد، أي مرفوعة بلا أعمدة كما ترونها، يعني كما ترون السماء بلا أعمدة. نعم. وقيل بغير عمد ترونها، أن ترونها رجع إلى ماذا؟ إلى العمد. يعني بغير عمد ترونها، أنتم لا ترون العمد. فهمت؟ الأظهر أنها رجع إلى ماذا؟ إلى السماء. يعني خلق السماوات ترونها بغير عمد. واضح؟ كما قال في آية أخرى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم جبالا ثابتة حتى لا تميد، يعني ماذا؟ تضطرب تتزلزل. وبث فيها من كل دابة، يعني نشر في الأرض من كل أنواع الدواب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم. زوج يعني ماذا؟ أصناف النباتات. كريم يعني ماذا؟ نافع مفيد، كريم في منفعته، كريم في منظره. نعم، واضح هذا؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني الذي ذكرت مما تعينون خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه من آلهتكم التي تعبدونها بل الظالمون في ضلال مبين. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. المشركون في ضلال مبين. ثم بعدما ذكر الله عز وجل آيات في بيان قدرته سبحانه وتعالى والأدلة على ربوبيته، ذكر شيئا من قصة سليمان عليه السلام، من لقمان عليه السلام. نعم، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والفقه في الدين، العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. واتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة، فإنه قال كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول. إذن عكرمة الوحيد الذي قال ماذا؟ إنه كان نبيا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني الشكر يعود نفعه إلى العبد لا إلى الله، الله يحتاج الشكر. ولذلك ختم الآية بماذا؟ غني حميد. ما المناسبة بين الغني والحميد؟ ما المناسبة في اقترانهما؟ هذا يأتي كثير في القرآن، إثبات له كمال من كل جهة. نعم، ولكن ما المناسبة؟ يعني غني وحدها لا تفيد المعنى غني حميد، وحميد وحدها لا تفيد المعنى غني، لابد من اقترانهما. لأن الإنسان قد يكون غنيا صح؟ ولا يشكر من أعطاه هدية لأنه غني يحتاج، وقد يكون شاكرا لأنه محتاج، أشكرك لأنك أعطيتني لأنه محتاج. أما الله جمع بين الكمالين، كمال الغنى فهو غني لا يحتاج ومع ذلك يحمد القليل من العمل. فهمت؟ فهمت؟ إذا غني حميد يعني ماذا؟ كامل في غنى ويحمد العبد يشكره على القليل من العمل، لأن الحميد لا معنيان، حامد ومحمود، حامد لغيره على العمل ومحمود في ذاته بصفة كماله. فهمت؟ نعم. طيب، قال فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه واسمه أنعم ويقال مشكب. الأسماء لا شأن لنا بها في القصص ولا فائدة في ذكري أصلا، الله أعلم بها. ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول وصية وصى بها لقمان ولده وصية ماذا؟ ترك الشرك. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، بعدما أمره بترك الشرك أمره ببر والديه. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. التوصية هي ماذا؟ العهد. وصينا أي عهدنا وأمرنا. قال ابن عباس وهنا على وهن شدة بعد شدة، قال الضحاك ضعفا على ضعف. وفصاله أي فطامه في عامين. أيشكر لي ولوالديك إلي المصير أي المرجع. قال سفيان ابن عيينة في هذه الآية من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. هذا من كمال رحمة العمل القليل في الصلاة الخمس، والدعاء للوالدين بعد كل صلاة فقد شكر الوالدين. نعم. حملته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في الآية الأخرى أو الوالدين إحسانا. هنا قال حملته أمه وهنا على وهن لبيان ماذا؟ لبيان مقتضى تفضيل بر الأم على بر الأب. نعم. فذكر الحمل والرضاع، ذكر الحمل وماذا؟ والرضاع. لماذا قال إلي المصير؟ أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني إلي المصير إلى غيري، هذا حصر المصير إلي، إلي المصير حصر، لبيان ماذا؟ لبيان أن الله عز وجل أنت المرجع إليه، فيعرف من عبده ومن بر والديه ممن لم يقم بهذا الأمر. نعم، فأجازيك على عملك. يعني فذكر المصير هنا لبيان المجازاة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ليس معنى أننا أوصيناك ببر والديك أن تطيعهما في ماذا؟ في الكفر. فلا تطيعهما إن اجتهد وحرص كل الحرص على أن تجعل لي شريكا، فلا تطيعهما فيما يأمرانك به من الشرك. وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف هو البر والصلة والعشرة الجميلة. واتبع سبيل من أناب إلي، أي دين من أقبل إلى طاعتي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني أسلك طريق الذين أقبلوا علي ورجعوا وتابوا إلي واقتدي بهم. نعم. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، إلي مصيركم أيها الناس فأنبئكم بجميع أعمالكم خيرها وشرها. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل الكناية في قوله إنها الضمير يعني الكناية يعني الضمير الكوفيون يسمون الضمير كناية إنها إن تكن مثقال حبة من خردل الكناية في قوله إنها راجعة إلى الخطيئة وذلك أن ابن لقمان قال لأبي أبتي إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة قال قتادة تكن في جبل وقال ابن عباس في صخرة تحت الأراضين السبع أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف باستخراجها خبير عالم بمكانها قال الحسن معنى الآية هي إحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها فاللطيف ما الفرق بين اللطيف والخبير اللطيف والخبير كلاهما من الأسماء التي تدل على العلم اللطف العلم بماذا بدقائق الأشياء الأشياء الدقيقة نعم هذا اللطيف نعم والخبير هو العالم بالتفاصيل والأمور والبواطن فلا يخفى عليه شيء لا يصح في اللغة أن تقول فلان خبير مثلا في كذا إلا إذا كان ماذا عنده خبرة طويلة في هذا العمل فالله عز وجل خبير يعني بالغ العلم بخفايا الأمور وبواطنها لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى نعم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فتجد أنه نهاه أولا عن الشرك ثم أمره ببر الوالدين ثم أمره بالصلاة الآن أمره بماذا بعد أمره بأمور فيها تكميل للنفس أمره بأمور ماذا فيها تكميل للغير أين تكميل الغير أين تكميل الغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة يعني ها؟ فكل ما مضى فيه تكميل للنفس وما يأتي فيه ماذا فيه تكميل للغير ثم سيرجع مرة أخرى إلى بعض الصفات في تكميل النفس نعم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يعني من الأذى لأن كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لابد أن يؤذى لابد أن يبتلى فأمر بالصبر واصبر على ما أصابك من الأذى إن ذلك من عزم الأمور يعني من الأمور التي تحتاج إلى قوة وعزم للقيام بها والتي أوجبها الله على عباده نعم ولمن صبر وغفى إن ذلك لمن عزم الأمور نعم ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بعض الصفات قال قبل ذلك إن ذلك من عزم الأمور يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى فيهما من الأمور الواجبة التي أمر الله بها أو من الأمور التي يعزم عليها لوجوبها يعني بد أن تنوي القيام بها ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا قال ابن عباس يعني لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك عارف ما معنى تصعر وجهك للناس وفي جانب وجهك لا تنظر إلا ويكلمك ولا تصعر خدك للناس لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك ولا تمشي في الأرض مرحا خيلاء إن الله لا يحب كل مختال فخور في مشيه فخور على الناس واقصد في مشيك ليكن مشيك قصدا توسطا فالقصد هو التوسط والاعتدال بلا تكبر ولا استعجال ولا إبطاء نعم واغضض من صوتك قال ابن عباس لا وقص في مشيك ليكن مشيك قصدا لا تخيل ولا إسراع قال عطاء امشي بالوقار والسكينة واغضض من صوتك انقص من صوتك فلا ترفع بغير حاجة ثم شبه تشبيها قبيحا جدا ليقبح من رفع صوته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أقبح الأصوات لصوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق وهما صوت أهل النار قال تعالى لهم فيها زفير وشهيق أول زهيق وآخر شهيق النهيق الحمار يدخل زفير ويخرج شهيق ها؟ أنكر على أنكر المنكر القبيح يعني أنكر الأقبح الإنسان يحب أن يسمع صوت الحمار هذا في حق الإنسان هو أنكر صح؟ صوت الحمير في حق بالنسبة للإنسان أنكر نعم لأنه شبه بعض أهل العلم قالوا استدلوا بهذه الآية على حرمة رفع الصوت قياسا على تشبيه العائد في الهبة كالكلب، العائد في هبة كالكلب العائد في قيه، فقالوا كما أنه يحرم الرجوع في الهبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الرجع بالكلب تقبيحا لفعله، كذلك يحرم رفع الصوت بدون حاجة. نعم بعضهم قال هذا يعني عندما بيكون كبر أخيرا إما باعتقاد أو بالقلب أو بالفعل، بالقلب أو بالفعل كبر يكون بالقلب والخيرة يكون على الجوارح. نعم أستاذ شيخ، ورجل ترى الرجل يشرب سيجارة أو يشرب خمر وترى يرى نفسه أفضل منه يكون خيرا صح؟ كبر، هذا كبر، كبر ولا يشرب يعني هو لا يشرب نعم، ولكن في قلب من رأى نفسه أنه أفضل من الناس عنده شيء أنه كبر بدون شك، ولا في هذه الحالة هذا الرجل ما لنا في هذا الحال يعني هو يشرب مثلا ما التفضيل يكون بمجمل الأفعال، يعني أنت ترى نفسك أنك أفضل من هذا الشخص أنه يفعل معصية أنت لا تفعلها، قد يكون عندهم من الإخلاص في قلب ما ليس عندك، أنت لا تدري ما في القلوب، التفضيل ليس بظاهر الأعمال فقط إنما بما في القلوب وما في القلوب يعلمه إلا الله، فهذا هو السر الذي أن الله قال لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أعلم لأن العلم بما في القلوب لا يعلمه إلا الله، فهمت؟ قد يكون الإنسان جاهلا عند بعض المعاصي الظاهرة، وقد يكون أفضل من بعض العلماء عند الله تعالى، الفضل بيد الله والله عز وجل هو الذي يعلم من يستحق الثناء من غيره. أغضض من صوتك، من هو من هنا؟ بعض الصوت من تبعيضية، من تبعيضية. نعم أغضض من صوتك، لأن العرب كانت تفخر بجهارة الصوت، كلما كان صوته أعلى يقول هذا رجل قوي يعني، كانت تفخر بها. نعم قال وهب. نعم في بعض الأحاديث كان له صوت جوهري. نعم جوهري هذه طبيعته. قال وهب تكلم لقمان باثني عشر ألف باب من الحكمة أدخلها الناس في كلام المقضية، لقمان له كلام كثير في الحكم يعني لكن لم يصل إلينا منه إلا قليل جدا. نعم تكلم بها الناس في كلام المقضية. قول تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم أتم وأكمل نعمه ظاهرة وباطنة. قال عكرمة عن ابن عباس النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن، والباطنة ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك من نقمة. إذن الظاهرة ماذا؟ الإسلام. الباطنة ماذا؟ ما ستر الله عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. نزلت في النضر بن الحارث وبي بن خلف ومية بن خلف وأشباههم كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني مع إسباغ هذه النعم سبب النزول الذي ذكره لا صح في الآية عامة، مع إسباغ هذه النعم الناس يجادلون في الله، مع إسباغ هذه النعم بعضهم أنكر وجود الله كما هو الحال في هذا الزمن الملاحدة مثلا، بعضهم أنكر أسمائه وصفاته، بعضهم أنكر حكمته في شرعه وجادلا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ليس عنده هداية ولا كتاب من الله مبين الحق على صحة دعوة يبين صحة دعوة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا، وهذا فيه التقليد للآباء بعدما ذكر ماذا؟ أنهم ليس عندهم حجة، فقال لهم ليس عندكم حجة طب لماذا كفرتم؟ قالوا نحن نقلد آباءنا. نعم قال الله تعالى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فالحقيقة هم يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني أيتبعون آباءهم الضالين هذين أو أبي همزة استفهام، همزة ماذا استفهام؟ يعني هل يتبعون آباءهم الضالين حتى لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ هؤلاء ليسوا عقلاء، فهمت المعنى؟ أولو كان نعم، يعني هل يتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فكيف يتبعونه وهذا حاله؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لله، يخلص دينه لله ويفوض أمره إلى الله وهو محسن في عمله، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف، الذي لا يخاف انقطاعه، الذي لا يخاف انقطاعه، وإلى الله عاقبة الأمور. فالعروة الوثقى ما يستمسك به هو التوحيد، إلى الله وحده عاقبة الأمور كلها. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. من كفر بالله وبما جاء من حق فلا يحزنك كفره، إلينا وحدنا مصيرهم، فنخبرهم يوم القيامة بما عملوا في الدنيا، فالله لا يخفى عليه شيء، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا تمتيعا قليلا، نمهنهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا قليلا إلى انقضاء أجلهم، ثم نضطرهم، ثم نلجئهم ونردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار. فالاضطرار معناه ماذا؟ اضطره، ألجأه، أجبره، أكرهه، نفس المعنى. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قل الحمد لله الذي أظهر الحجة وقام عليكم، بل أكثرهم لا يعلمون استحقاق الله للحمد ولا يتدبرون أن الخالق هو المستحق للعبادة. قال تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، نفس المعنى الغني والحميد، قلنا لهما معنى في الاقتران. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو فرض أن كل أشجار الأرض صنعت أقلاما وصار البحر ماذا؟ حبرا مدادا، نعم، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ليكتب كلام الله، لانتهت تلك الأقلام ولم تنفد كلمات الله عز وجل، نعم، الكلمات الكونية التي تتعلق بالموجودات لا تنتهي. ولو أننا قدمنا البحر كله مدادا والأقلام أشجارا، إن الله عزيز حكيم غالب على أمره حكيم فيه. نعم، قال قتالة أن المشركين قالوا إن القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن ينفد فينقطع، فنزلت ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام أي بنيت أقلاما والبحر يمده من بعده من خلفه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي الآية اختصار تقديره ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يكتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز. وهذه الآية على قول عطاء بن يسار مدنية وعلى قول غير مكية، صح أن كل سورة مكية. وقالوا إنما أمر اليهود وفد قريش أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ذلك هو بعد بمكة، والله أعلم، لا يصح هذا، صح أن الآية مكية، هو بعد بمكة، هو بعد وما زالت مكة المهاجر، يعني اليهود قالوا هذا لقريش، اسألوه عن هذا، اسألوه عن ماذا؟ أن القرآن سينقطع مثلا، ينتهي، نعم، مداد يرد يعني شهر، نعم، نفس الوقت سبع بهذا الشهر كلمات الله، يمد بعده سبع بهذا، يمد يعني يجعل بحر واحد سبع بهذا، يمده يعني يكون مدد له، المدد العود، فهمت؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني كخلق نفس واحدة وبعثها لا يتعذر عليه شيء، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج يعني يدخل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك الذي ذكرت لتعلموا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. يريد أن ذلك من نعمة الله عليكم ليريكم من آياته أي عجائبه، إن في ذلك لآيات لكل صبار على أمر الله شكور لنعمه. وإذا غشيهم موج كالظلل، قال مقاتل كالجبال، وقال الكلبي كالسحاب، والظل جمع الظلة، شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعها، وجعل الموج وهو واحد كالظلل وهي جمع، لأن الموج يأتي منه شيء بعد شيء. يعني وإذا غشيهم موج كالظلل، الموج واحد، لماذا لم يقل وإذا غشيهم أمواج كالظلل؟ لأن الموج إن كان واحد لكن كل واحدة تأتي بعدها ماذا؟ واحدة أخرى. وماذا قال كالظلل؟ يعني الموج من ارتفاعه كان أصبح مظل له، موج عالي جدا كان يغطي ماذا؟ يغطي السفن، موج عالي جدا. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، أي عدل موف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له، يعني ثبت على إيمانه. هذا التفسير الأول. بعضهم قال ماذا المقتصد هنا وماذا كما قال، ما معنى مقتصد؟ مدح وذم هذا المقتصد على تفسيره؟ لا، انظر جيدا، اقرأ ماذا ذكر. وإذا فمنهم مقتصد، مقتصد هذا مدح ليس ذم، عدل موفن في البر. نعم نعم، فمنهم مقتصد، كل مقتصد يعني ماذا؟ متوسط. نعم عدل، واضح هذا. وقال بعضهم المقتصد هنا ماذا؟ مقتصد هنا الكافر ليس المسلم. نعم يعني اقتصد في الكفر، معنى اقتصد في الكفر قلل في الكفر، توسط في الكفر، ليس اقتصد في الإيمان. فالآية تحتمل المعنيين، واضح هذا؟ هما قولان لأهل العلم. طيب فمنهم مقتصد، قال مجاهد فمنهم مقتصد في القول مضمر للكفر، هذا القول الثاني. أي نعم، فمنهم مقتصد. نزلت في أكلمة ابن أبي جهل هرب عام الفتح إلى البحر فجاءهم ريح عاصف، فقال أكلمة لئن أنجاني الله من هذا لأرجعن إلى محمد ولأضعن يده في يده يدي في يده، فسكنت الريح فرجع أكلمة إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه. لا يصح سبب نزول في الآية. قال مجاهد فمنهم مقتصد في القول مضمر للكفر، هذا القول الآخر، أن المقتصد معناه ماذا؟ الكافر. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختر هو ماذا؟ أسوأ الغدر، شديد الغدر. لماذا وصفهم بالغدر؟ لأنه وعده أنه سيؤمن في البحر ثم لما رجع للبر ماذا؟ كفر. فالأظهر أن المقتصد هنا تتكلم عن الكافر أو المؤمن؟ عن الكافر. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يقضي ولا يغني لا ينفع والد عن ولده ولا مولود وجاز مغن عن والده شيئا. قال ابن عباس كل امرئ يهمه نفسه، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. قال سعيد ابن جبير لا يغرنكم بالله الغرور هو أن يعمل بالمعصية ويتمنى المغفرة. إن الله عنده علم الساعة. قيل نزلت في الوارث بن عمرو بن حارثة من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة وقتها وقال إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث، وتركت امرأتي حبلى فمتى تلد، وقد عملت أين ولدت أي أين، وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت، قد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت. فأنزل الله هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.